ولكن كما قلنا إن الذي يجحد الصلاة أو يجحد أي فريضة ثابتة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر بإجماع العلماء، لأن الجاحد مكذب للنصوص الشرعية. يعني لو واحد قال الصلاة مش فرض، الزكاة مش فرض، أي حاجة ثابتة في القرآن أو في السنة، فإنه يكون كافرا، لأنه كده هو مكذب بالقرآن والسنة. والمكذب كافر بلا نزاع، المكذب كافر بلا نزاع. ثم كان عاقبة الذين سواء كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. ماشي، حتى لو كان يعلم أن هذا الحق فهذا كفر جحود، كما قال الله عن قوم فرعون وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم لا يغنيها علم، ما دام قد جحد في الظاهر فإنه يكون كافرا، لأنه بذلك مكذب لكلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا في إجماع على أن الجاحد كافر، سواء جحد الصلاة أو أي شيء ثابت في القرآن أو في الإيه أو في السنة، أي شيء بقى. فالمقصود أنه جاي هذا الولد الذي تقدم لخطبة هذه الفتاة المحجبة والتي أمها محجبة أيضا، كان لا يصلي، فسأله هذا الأخ شقيق الفتاة العروس لماذا لا تصلي؟ قال له أنا لا أؤمن بالصلاة ولا أؤمن من الصلاة. فقال لك خلاص ده كافي، يعني يجيب يمين شمال، قال له أنا مش مؤمن بالصلاة، يعني هو رجل كافي بلا نزاع. فكلم أمه وكلم أخته قال لهم يعني ده رجل كافي بإخواننا بالإجماع، ده تكلموا في إيه بس؟ قالوا يا عم اسكت، خلينا نصلي أختك وتتجوز وخلاص أنت شغلنا. والغرابة أنه تصلي وأنه محجب. لكن كما قلنا الجهل الشنيع والإعراض عن دين الله جعل الناس يقول لك عم تتجوز وخلاص مش معاك فلوس، هو رجل كافي بالإجماع. ولكن كما قلنا إيه، أصبحت القضايا مائعة في الأمة، ويعني لكثرة وقوع الناس فيها أصبحت كأنها إيه يعني أمر سهل وبسيط، ويعني ما دورش كده. فالمقصود يبقى إحنا بنقول إن المرتد يحكم عليه أن يتزوج من امرأة مسلمة، المرتد تحكم ذبيحته، المرتد لا تقبل شهادته، تسقط شهادته. المرتد إمامته باطلة في الصلاة، كل أعماله الصالحة لا تقبل إلا إذا تاب من ردته، لأن الإسلام شرط الصحة في كل الأعمال الإيه؟ في كل الأعمال الصالحة، الإسلام شرط الصحة لكل الأعمال الصالحة. يبقى لو صلى، لو صام، لو فعل كذا، نقول لازم تتوب من ردتك حتى تقبل أعمالك الإيه؟ الصالحة، لقول الله سبحانه وتعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملوك ولا تكونن من الخاسرين. فالشرك يحبط كل الأعمال الإيه؟ الصالحة. فضلا عما قلنا بقى إن هو لو مات مش هنصلي عليه، مش هنغسله، مش هنقبله في مقابر المسلمين، مش هنترحم عليه، مش هنرثه. إذا مات أحد ورثته هو لا يرثه أيضا، بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوارث أهل ملتين ولا في المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. يبقى احنا مفروض ان في مترتبات كثيره جدا مترتبه على هذا الايه المرتد، تمام، ليس فقط الاستتابه والقتل كما راينا من قبل، دي اعظم حاجه، لكن ليست هي الامر الايه الوحيد. يبقى لو صلى امام يبقى صلاته ايه باطله، وهكذا. يبقى احنا بنقول ان في مترتبات كثيره جدا، في هناك ايه مترتبات كثيره موجوده في كتب الفقه، اي كتاب زي كتاب المغني، زي كتاب فقه السنه السابق، زي اي كتب قديمه او حديث بيقول لك ايه المترتبات على هذا الايه على هذا المرتد. طيب يبقى احنا بنقول الكلام ده ليه؟ عشان في ناس تيجي تقول لك ايه احنا هنستفيد ايه؟ احنا بنتكلم في اعظم قضايا من قضايا الدين، القضايا التي تترتب عليها خلود في الجنه او خلود في النار، بل يترتب عليها مترتبات دنيويه ايه كثيره. ماشي، يترتب عليها ممكن واحد يجي يقول لك طب احنا يا عم مش هنقدر نقيم عليه الحد، احنا مستضعفين، هل احنا مالناش علاقه بيه؟ لا شايف الا بيذبح لنا ولا نعرفه. نقول له يا عم سيترتب عليها على الاقل اوثق عقدين، يعني اقل حاجه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اوثق عقد الايمان الحب في الله والبغض في الله. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم أوثق عقد الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله. نقول له يا عم انت اقل ما اتكتر ان انت هتبغضه في الله، ان انت هتكرهه في الله سبحانه وتعالى، لانه كافر، والكافر يجب ان يبغض وان يكره في الله سبحانه وتعالى، لان زي ما قلنا نحب في الله اي نحب اهل الايمان والطاعه، ونبغض في الله اي نبغض اهل الكفر والمعصيه. بس طبعا بغضنا للكافر بغضا بالكليه، وبغضنا للمسلم العاصي بغض جزئي بحسب درجه ايه معصيته او بدعته او كبيرته. يبقى نيجي نقول ان احنا هنستفيد ايه؟ نقول له لا يا عم انت الدين كله قائم على ايه؟ على هذه المساله باطنا وظاهرا. طبعا احنا بنقول كده لان من ضمن الشبهات اللي بتتصدر في العصر الحديث الناس تيجي تقول لك ايه يا عم انت بتتكلم في القضايا دي، ما ترتبش على عمل هنستفيد حاجه. احنا مش هنستفيد حاجه من ايه؟ من الكلام ده ولا حاجات تبقى مترتبه. ده فضلا بقى عن المفاهيم الباطله المحرفه والاحكام الباطله المخالفه لدين الاسلام، زي اللي يجي يقول لك يا عم احنا لازم نحب الناس كلها واحنا بنعيش في جو الاخوه الانسانيه واخوه البشر جميعا. نقول له لا لا لا، دعك من هذه الدعوه الباطله، لاننا لا نؤمن بهذه المقولات الحديثه الملبسه على الناس. دعك من قول اخوه الانسانيه وكلنا اخوه في الانسانيه ونحو هذا من دعوات حديثه يروج لها العلمانيون واصحاب المذاهب الارضيه. نحن نؤمن بان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اوثق غير الايمان الحب في الله البغض في الله. مش حاجه اسمها هو انسانيه، لا، التفاضل بالتقوى. والتقوى اول شيء لازم تتقي الشرك، لازم تتقي الايه؟ الشرك بالله سبحانه وتعالى. يبقى احنا عندنا مترتبات كثيره جدا جدا، دي اول حاجه خدنا عنها ايه؟ اطلاله سريعه لحين التفصيل ان شاء الله. دي نقطه. في ناس تيجي تقول لك طب احنا مرة كده نقلت مقولة هي محمد حسان، طبعا مش قصد عيبه في شخصه مش جهة عنيه، ولكن قصدي أن أرد على الباطل هو أو غيره. نيجي أقول لك أنت ربنا مش هيحاسبك لو قلت فلان مش كافي، لكن ربنا هيحاسبك لو قلت فلان كافي. طبعا أنت تسمع الكلمة دي تقول طب وأنا ليه يا عم؟ طالما ربنا مش هيحاسبني لو قلت ما قلت فلان مش كافي خلاص مش كافي، لكن لو هقول كافي وطلعت غلط يبقى ليلتي بيضة وحسابي عسير أمام الله عز وجل. طبعا يقول الكلمة دي تتلبس الناس تسمع الكلام ده طبعا لأنه جاب الخطيب مشهور وله قاعدة شعبية كبيرة، فيقوم إيه كلام يتلبس على الناس بالك، ويكون نتيجة الناس تيجي تقول لك إيه يا عم أنا طب أنا لو قلت فلان كيف ربنا هيحاسبني وأنا أقول كده ليه؟ إنما لو قلت مش كافي خلاص أنا ماليش حساب عند ربنا، خلاص مش كافي أنا خسران حبيبي. هذا كلام باطل، فهذا القول لا هو آية من كتاب الله ولا حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا إجماع من العلماء ولا حتى قول عالم من العلماء ولا معنى شرعي، وإنما هو ضلال. لماذا؟ لأن احنا شرعا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ومن هذه الأربع وعن علمه فيما عمل به. ونحن من العلم الذي تعلمنا أن هناك من يسمى مرتد، وأن هذا المرتد له أحكام كما رأينا منذ قليل. فيبقى احنا لو قلنا فلان كافر يجب أن يكون عندنا بينة ودليل عشان هنرتب عليه ايه؟ مترتبات. ولو قلنا فلان غير كافر وهو قد وقع في كفر حقيقة يبقى احنا برضه هترتب علينا ايه؟ مترتبات. يعني كلا الأمرين سيترتب عليه إيه؟ مترتبات. فيبقى حينئذ إحنا يجب أن نطبق الحكم الشرعي قدر ما نستطيع بالضابط الشرعي الدقيقة من الكتاب والسنة وفي ضوء أقوال العلماء كما سنبين إن شاء الله. لكن مفيش حاجة اسمها إن إحنا واحد وقع في كفر وما كفرناهوش نقول أصل ربنا مش حاسبنا، بالعكس إحنا ربنا حاسبنا إن إحنا ليه ما أقرناش على حد جدًا؟ لماذا لم نبغضه في الله؟ لماذا أكلنا ذبيحته؟ يبقى احنا دي حاجات هنحاسب ايه؟ عليها. واحد جه كافي وجه اتزوج اختي، اقول يا عم جوزه انا ربنا هيسألني انا ما انا كفرته ليه؟ انا ما كفرتوش ليه؟ انا انت؟ طب انا عاوز ابغضه ولا يعني ابغضه يقع في كفر صريح؟ ابغضه في الله ولا احبه في الله؟ ما انا لو ما كفرتوش هحبه، ما زال مسلما. يبقى انا كده لما افعل اوثق عجل ايه؟ الإيمان. وهكذا يبقى مفيش حاجة اسمها إن أنا ربنا مش هيحاسبني، لا هو ربنا حاسبني على علمي ربنا حاسبنا على ايه؟ على علم. فما دمت قد اطلعت على حال شخص او طائفه وعلمت ما يقعون فيه او ما يقولونه، يبقى انا محاسب شرعا بالاحكام المترتبه عليهم، لكن مش حاسب لو تكفلتهم ولو ما كفلتهمش مش هحاسب. ده كلام باطل، لانه ايه؟ كده كده انا محاسب على علمي الذي تعلمته، لان المرتد له احكام وغير المرتد له ايه؟ له احكام. بل ان احنا نقول له يا اخي، ده ابسط حاجه، ان لو واحد وقع في جده، طب احنا يجب علينا ان ننكر على هذه الجده. مش كنت بخير امه اخرجت للناس؟ طب ممكن معروفه تنهون عن المنكر، والكفر هو اعظم منكر. والكفر اعظم ايه؟ منكر. فاذا كنت انت كمشايخ بتقعدوا تنكروا على المتبرجات، وتنكروا على السينمات، وتنكروا على اكل الحرام، وتنكروا على الفاظ فحش السوء، طب ما تنكروا على الكفر. هذا اعظم منكر في الايه؟ في الوجود. فانا حينئذ المفروض لو رجعت في كفر، اقل ما يكون ان انا يجب علي ان انكر عليه هذا الايه؟ هذا الكفر. انما لو جيت بقى عافيت نفسي عن المسؤوليه تماما، وقلت يا عم وانا هستفيد ايه؟ وانا ربنا هيحاسبني لو كفرته، وانا احسن ما كفروش، يبقى انا هدمت كل قواعد الايه؟ الدين والشرع.